الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الحج: الباب السابع والأربعون، باب ما جاء في كسر الكعبة. هذا الباب عقده أبو عيسى رحمه الله لبيان مشروعية نقض الكعبة وبنايتها على قواعد إبراهيم، ويدخل الحجر في ذلك، فإن هذه رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يترتب عليه منكر أكبر أو مفسدة راجحة. قال أبو عيسى: حدثنا محمود بن غيلان، تقدم الحديث عنه وهو ثقة، أخبرنا أبو داود وهو سليمان ابن داود الطيالسي البصري الحافظ، فارسي الأصل، وهو مولى لقريش، وقد قال ابن معين رحمه الله تعالى: مولى لآل الزبير بن العوام. قال الفلاس: ما رأيت في المحدثين أحفظ من أبي داود. وقال علي بن المديني رحمه الله: ما رأيت أحدا أحفظ من أبي داود الطيالسي. وقال ابن مهدي: أبو داود أصدق الناس. وقال أحمد بن الفرات الرازي: ما رأيت أحدا أكبر في شعبة من أبي داود. وقال أيضا: سألت أحمد بن حنبل عن أبي داود فقال: ثقة صدوق. فقلت: إنه يخطئ. فقال: يحتمل له. وقد استشهد به البخاري رحمه تعالى في صحيحه، وخرج له مسلم وأهل السنن، ومات سنة 300. قال أبو داود عن شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، وقد تقدم الحديث عنه، عن أبي إسحاق وهو السبيعي وتقدم الحديث عنه، عن الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي، وهو أخو عبد الرحمن ابن يزيد، وابن أخي علقمة ابن قيس. وكان هذا البيت أهل علم وعمل، وقد كان الأسود يصلي في كل يوم 700 ركعة، وكانوا يقولون إنه أقل أهل بيته اجتهادا. خرج له الجماعة، وتوفي بالكوفة 75. وقد اتفق العلماء على أنه ثقة، قد كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليه كثيرا، رواه البخاري في صحيحه. قال الأسود: أن ابن الزبير قال لي: حدثني. ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير، ووالده الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وعائشة تكون خالته. قال عبد الله للأسود: حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين. يؤخذ من هذا أنه متقرر لدى الصحابة بأن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم.

وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ، وربما قلب حديث عبد الله ابن عمر العمري يرويها عن أخيه عبيد الله ابن عمر. وعبد الله بن عمر صدوق سيء الحفظ بخلاف عبيد الله فإنه ثقة. فالدروردي يروي الأحاديث عن عبد الله سيء الحفظ فيجعلها عن عبيد الله الثقة. وقال ابن معين رحمه تعالى ليس به بأس، وقال مرة ثقة حجة، وقال أبو زرعة رحمه تعالى سيء الحفظ فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ، وقد خرج له البخاري مقرونا بغيره ومسلم وأهل السنن. وقد مات بالمدينة سنة 87، وقد رواه الدروردي عن علقمة ولم يتفرد به، فقد تابعه عليه ابن أبي الزناد، رواه ابن خزيمة في صحيحه. فالدروردي وابن أبي الزناد يرويان هذا الخبر عن علقمة، وعلقمة هو ابن أبي علقمة واسمه بلال المدني مولى عائشة. حدث عنه مالك وسليمان بن بلال، ووثقه ابن معين وأبو داود والنسائي وابن سعد. وقال الحافظ علي بن مديني رحمه تعالى معروف ثقة، وقد خرج له الجماعة. قال علقمة عن أبيه، هذا موجود في بعض النسخ، قول عن أبيه هذا موجود في بعض النسخ جامع أبي عيسى، وهذا غلط. صوابه عن أمه، وهذا الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وغير هؤلاء، فهم يروون الخبر من طرق، عن عبد العزيز الدروردي عن علقمة عن أمه، ورواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق ابن أبي الزناد عن علقمة عن أمه. ومن قال في حديثه عن أبيه فقد غلط، ومن قال في حديثه عن أمه عن أبيه فقد غلط، وصوابه عن علقمة عن أمه عن عائشة. وأم علقمة تسمى مرجانة، ذكرها ابن حبان في ثقاته، وصحح حديثها الترمذي وابن خزيمة، وهذا يرفع جهالتها. وقد خرج مالك في الموطأ حديثها، وهذا يقوي شأنها، فقد قال الإمام الفسوي رحمه الله تعالى في كتابه المعرفة: ومن كان من أهل العلم علم أن كل من وضعه مالك في موطئه وأظهر اسمه ثقة تقوم به حجة. وهذا ما لم يتبين جرح، فإذا لم يجرح الراوي وخرج له مالك في الموطأ فإن هذا يرفع جهالته ويقوي أمره. ومرجانة أبرز مالك اسمها وصحح لها الترمذي وابن خزيمة، وهذا يفيد في تقوية أمرها. قالت مرجانة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، لعل عائشة كانت تحب أن تصلي في البيت بحثا عن الأجر وعن الثواب، وأكثر الأئمة يستحبون الصلاة في البيت. وقال بعض العلماء بأن الصلاة في البيت من المناسك، وهذا في نظر. وبعض العلماء لا يرى الصلاة في البيت لا نفلا ولا فرضا. تقدم بالأمس حكاية هذا عن محمد بن جرير وطوائف من أهل الظاهر، وحكاه ابن حجر في فتح الباري عن ابن عباس، وذكره النووي رحمه تعالى في المجموع عن ابن عباس وصيغة وحكية. وتقدم الحديث عن هذا في هذا عن ابن عباس، وأنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يصلي، وأن هذا لا يعني منع الصلاة في البيت، فيحتمل يكون قصده الخبر عن واقع وحالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون قصده أنه لم يصلي باعتبار أن الصلاة غير مشروعة في البيت، وأنه يجب أن يستقبل الكعبة حين يريد الصلاة، لقول الله جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأن الله جل وعلا فرض على العباد الصلاة إليها، ومن صلى فيها لم يكن مصليا إليها. تقدم الجواب عن هذه الآية، وأن من استقبل جزءا من الكعبة فإنه قد صلى إليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وما صح في النفل فإنه يجوز في الفرض. وقد أخبر بلال وخبره في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. قالت عائشة: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجرة وقال: صلي في الحجر. ظاهر هذا أن الحجر كله من البيت. وجاء في البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. وقيل بأن القدر الذي في الحجر من البيت 7 أذرع، وقيل 6 أو نحوها، بحيث لا تنقص عن ذلك ولا تزيد على 7. وسواء كان الحجر كله من البيت أم بعضه، فالطواف يكون من ورائه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. وهذا مذهب الجمهور، وحكاه ابن عبد البر وغيره اتفاقا. وقد قال بعض فقهاء الشافعية بأنه لو طاف في الحجر وبينه وبين البيت أكثر من 6 أذرع صح طوافه. ويؤخذ من الحديث أنه لا يختلف الحكم في الصلاة في الحجر عن الصلاة بالبيت. ويؤخذ من الحديث أن الصلاة بالبيت أو بالحجر سنة. قوله صلى الله عليه وسلم: صلي في الحجر إن أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه، أي قصروه عن تمام بنائه لقلة النفقة، فقد كانوا حريصين على بناء البيت من المال الحلال، وحين قل المال قصروه عن قواعد إبراهيم وأخرجوا الحجر من البيت. وكثير من الناس يسمي هذا بحجر إسماعيل، وهذا ليس له أصل في الأدلة الشرعية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة ابن أبي علقمة هو علقمة بن بلال، وهذا الخبر رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم من طرق عن الدروردي، ورواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق ابن أبي الزناد عن علقمة، وسنده قوي. وجاء في مسند أحمد من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عائشة، وفيه انقطاع. وروى النسائي من طريق قرة ابن خالد عن عبد الحميد بن جبير عن عمته صفية بنت شيبة قالت حدثتنا عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ قال ادخلي الحجرة فإنه من البيت ورجاله ثقات، والله أعلم. نقف على الباب 49، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام، والله أعلم. لا، سلطان مراد الرابع بناها على بناية الحجاج، وهي موجودة إلى وقتنا هذا، ليس على بناية عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أدخل الحجرة في البيت، وهذا هو الذي كان يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما منعه من ذلك. لا، هي انهدمت فبنى على ما كانت عليه من قبل. أراد هارون الرشيد رحمه الله يبنيها على بناء ابن الزبير، ولكن منعه مالك رضي الله عنه كما تقدم، حين قال نشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، لا يشاء أحد إلا نقضه وبنى فتذهب هيبته من صدور الناس. هذه امرأة تقول طفت طواف الوداع وقبل ذلك رميت وأنا لست على وضوء، فما حكم الرمي والطواف بلا طهارة من الحدث الأصغر، وماذا يلزمني؟ الوضوء ليس شرطا للرمي باتفاق الأئمة، ولا أحفظ عن أحد من العلماء بأنه أوجب الوضوء للرمي. وأما الوضوء للطواف ففيه ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أن الوضوء شرط لصحة الطواف، وهذا مذهب الجمهور، ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية، وهؤلاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. وقد اتفق العلماء على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. المذهب الثاني أن الوضوء للطواف واجب ويجبر بدم، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. المذهب الثالث أن الوضوء للطواف سنة، فمن فعله فقد أحسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد توضأ حين أراد أن يطوف، رواه البخاري وغيره من حديث عائشة، ولم يرد أمر في هذا. وحديث الطواف بالبيت صلاة لا يصح رفعه، فقد رواه عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف. فقد رواه عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس من قوله، وهذا هو المحفوظ، وهذا الذي ذهب إليه جمع من أهل الكوفة منهم حماد بن أبي سليمان والأعمش وشعبة وجماعة، وأفتى بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولم يأتي حديث صحيح يفيد وجوب الوضوء للطواف. وقول ابن عباس الطواف التي صلاه ليس بصريح في الوجوب، لأن الفروق بين الطواف والصلاة كثيرة، فإن يجوز الأكل والشرب في الطواف فقد سمي صلاة، ولا يجوز الأكل والشرب في الصلاة ذات الركوع والسجود. يجوز الالتفات في الطواف ولو بدون عذر، ولا يجوز الالتفات في الصلاة بدون عذر. هو اختلاف يختلس الشيطان من صلاة العبد، ومنه ما يبطل الصلاة كأن يلتفت بكليته، بخلاف الطواف لو التفت بكليته ثم رجع إلى المكان التفت منه وأكمل الطواف فإنه يصح منه. الطواف يجوز قطعه لأداء فريضة بخلاف الصلاة، وغير ذلك من الفروق. وهذا يؤكد أن الوضوء للطواف سنة مؤكدة وليس بواجب، فمن أحدث في أثناء الطواف وكان يرى الوجوب فإنه يذهب ويتوضأ، وحينئذ يبني على المكان الذي قطعه منه، لا يعيد من جديد في أصح قولي العلماء. ومن لم يكن له اجتهاد في القضية وأخذ باجتهاد شيخ الإسلام أو الأئمة القائلين بأنه سنة فإنه يكمل طوافه ولا شيء عليه، ولعل القول بأنه سنة مؤكدة هو الأقوى، لأنه لم يثبت نص يمكن الاحتجاج به. فلو كان الوضوء للطواف واجبا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما، ولم يحل الأمة إلى الأقيسة والأدلة العامة والاجتهادات ونحو ذلك. فحين سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وقد حج معه ما لا يقل عن 100,000، كان هذا دليلا على أنه غير واجب، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وحين يقال بأن السلام بيّن هذا بفعله، نقول إن الفعل المجرد يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب، فإن قيل بأن الفعل المجرد جاء بيانا لمطلق الأمر بالطواف في قول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، قيل إن هذه القاعدة غير مسلم فيها، فإن بعض العلماء يجعل هذا قاعدة، وذلك أن الفعل إذا خرج بيانا مطلق ولا أفاد الوجوب هذا في نظر، بدليل أن هؤلاء لا يقولون بوجوب التكبير عند بداية الطواف ولا برفع اليد، وقد خرج هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للقول، فعلنا هذه القاعدة غير مضطردة وغير صحيحة أصلا. فهذا كله يؤكد بأن الوضوء للطواف غير واجب، بخلاف الطهارة من الحدث الأكبر، فإن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، فحين كانت واجبة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، ولم يحل الأمة إلى الأقيسة أو الآراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وهذا خبر متفق على صحته، وقد ذهب إليه الجمهور، فقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه بأن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الصلاة، وقال أبو حنيفة بأن الطهارة واجبة تجبر بدم، وهذا قول أحمد في رواية. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل طاف جنبا ناسيا ولم يذكر حتى رجع، فلم يرى الإمام أحمد رحمه تعالى عليه بأسا، ولم يذكر أيضا ولا الدم. هذا سائل من المنطقة الشرقية يقول سؤالي، وهو أني في هذا العام حججت وبعد أن رميت وحلقت جامعت، هل علي شيء وأنا لم أذبح؟ هي ليس مسألة أن تذبح، حتى ولو ذبحت قضية الجماع ما يجوز في الحج حتى ترمي وتحلق وتطوف بالبيت، فقد حصل للأخ التحلل الأول وجامع قبل التحلل الثاني، ففعله غلط وليس مسألة متعلقة بالذبح، فيجب على هذا الأخ يتوب إلى الله وأن يستغفره. وقد قال أكثر الأئمة بأنه يذبح شاة في الحرم ويقسم لحمها بين الفقراء والمساكين. هذا السائل من لندن يقول لماذا سمي حجر إسماعيل بهذا الاسم؟ أشرت قبل قليل أن التسمية ليس لها أصل وأن هذا من صنيع بعض الناس، وأما من حيث الأدلة الشرعية فالتسمية بحجر إسماعيل هذا غلط، لأن ليس لإسماعيل حجر، وإبراهيم بنى الكعبة مع المسمى بالحجر وقد بنيت الكعبة، ثم بعد ذلك أرادت قريش أن تعمر الكعبة فقصرت به من نفقة الحلال، فحين استبقوا هذا من بناء الكعبة وهذا يسمى بالحجر. وأما القول بأنه حجر إسماعيل فهذا أمر ليس له أصل ويجب تجنبه والابتعاد عن هذا التقييد أو نسبة الحجر إلى إسماعيل. هي أسئلة غير متعلقة بالحج إن شاء الله أخذها إن شاء الله بعد درس التوحيد، وأخذ الآن بعض الأسئلة متعلقة في الحج. هذه السائلة من الكويت تقول من مات في الحج يبعث ملبيا. تقول الأخت حتى لو زاحم ورمى نفسه في مخاطر الزحام، والأصل في الحج أن الإنسان لا يزاحم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم، وذلك حين دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى المزدلفة إن وجد فجوة نصا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرع ولا يزاحم ولا يأمر الناس بالبعد عن طريقه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالسكينة، وهذا هو الأصل، وأن من حج فلا يؤذي أحدا، لأن كون الإنسان يبحث عن الزحام أو يؤذي الآخرين قد يقع في الحرام وهو يريد يؤدي سنة، والله جل وعلا عذره كان في وقت الرمي الزحام فلا حرج يؤخر الرمي إلى الليل، إذا اشتد الزحام في الليل فلا حرج يجمع الرمي إلى آخر يوم، هذه رخصة له أن يأخذ بها ولا يؤذي أحد، لأن الحج قد يكون في رحمة وفي تعاطف، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، هذا خبر متفق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا خبر متفق على صحته. فإذا تأول وزاحم وكان من أثر الزحام أن هلك وهو محرم، فنسأل الله جل وعلا يبعثه يوم القيامة منبيا، لأنه لم يكن يتقصد يموت، إنما كان متأولا أو كان يعتقد أنه يطيق زحام الناس فوجد منه هذا التأويل الذي يجعله إن شاء الله يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه كنت تسبب في هلاك نفسه بدون قصد منه لا يمنع أن يكون يبعث يوم القيامة ملبيا. أما لو كان يقصد أن يموت ليبعث يوم القيامة ملبيا هذا بلا شك أنه قد ألقى بنفسه في التهلكة ويكون يصبح قد قتل نفسه أو تسبب في قتل نفسه، ومثل هذا حرم الله عليه الجنة، ليس بمعنى أنه كافر ولكن هذا جاء الوعيد في حقه، فالمعنى أنه قيل لا يدخل الجنة والوهلة، وقيل هذا وعيد شديد، والمعنى في الإجماع أنه لا يصبح كافرا ما لم يستحل قتل نفسه. نعم. الأخ يقول إذا قيل بوجوب الوضوء للطواف ثم أحدث وأراد أن يتوضأ، ما وضعه كذا الفاصل الذي يعفى عنه؟ حقيقة أنه يعفى ما دام أنه يذهب يتوضأ ولو طالت المدة، ولو طالت المدة ما دام أنه مشتغل بتحقيق شرط الطواف فإنه يعذر في ذلك، ولكن في أوقات الزحام ك كالعمرة مثلا في رمضان أو في أوقات الحج، فإنه حين يحدث الطواف يريد أن يذهب يتوضأ فإن هذا يستغرق إلى وقت طويل، فالصواب حينئذ أنه يعفى عنه، فإذا توضأ ورجع أنه يبني على ما أحدث فيه. القول الثاني في المسألة أنه يبني من أول الشوط. القول الثالث أنه يعيد الطواف كله. هذه ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يعيد الطواف كله، القول الثاني أنه يعيد من بداية الشوط، المذهب الثالث ولعله الأقرب إلى المسألة أنه يبتدئ من حيث قطع. نعم، لا حرج منه. الأخ يقول: إذا دخل الإنسان الحجر وأراد يصلي في الحجر، سواء قيل بأن الحجر كله من البيت أو قيل بأنه ما يتروح بين ستة أو سبعة أذرع، ثم جعل ظهره نحو الكعبة، هل تصح صلاته؟ نعم، لا إشكال في هذا، لأنه صلى في البيت كما لو دخل في جوف الكعبة وصلى إلى جهة، من الضروري أن يجعل ظهره إلى أحد جدران الكعبة، ولكن هذا إذا صلى في الحجر يشوش على الناس، فالإنسان يتجنب هذا دفعا للمضرة وتأليفا للقلوب، ولا سيما أن السلم تقدم في الحديث يحب أن يفتح الكعبة بابا آخر، ولكنه لم يفعل ذلك حتى لا يوجد عند الناس لبس أو غير ذلك. وهذا هو الذي ترجم له البخاري صحيحين، قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، فهو يريد يؤدي السنة وحين قد يرتكب الناس في حقه حراما، قد يعتدون عليه بالضرب وقد يسبون ويغتابون ويشجبون فترتب على فعله حرام وهو الذي تسبب في هذا، فالإنسان يتجنب هذا ولا يفعل، فإذا أراد يصلي يتوجه بوجه نحو الكعبة ويستدبر الجهة الشامية بظاهرة تأليفا للقلوب ودفعا للمفسدة والمضرة. نعم، لا هي تقول: طفت طواف الوداع قبل ذلك رميت، لم تقل بأن الأخت بأنها طافت ثم رمت، لأنه لا يصح طواف الوداع ثم الرمي بعده، فالأخت سؤالها واضح، تقول: طفت طواف الوداع وقبل ذلك رميت، فقد رمت ثم ودعت، هذا لا إشكال فيه. أما لو قدر بأن أحدا طاف طواف الوداع ثم ذهب يرمي، فنقول فعله غلط لأنه ما صار وداعا ولم يجعل آخر عهده بالبيت. هذا السائل من الشرقية يقول: سؤالي وهو أنه كيف أنطق بالحج عن واحد وقد وكلني وأنا متمتع، كيف أنطقها؟ إذا وصلت إلى الميقات تقول: لبيك عمرة، ثم تأخذ العمرة، تقول: لبيك عمرة عن فلان، تقول: لبيك عمرة عن فلان، وحينئذ تأخذ تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر، فيكون قد حل للأخ كل شيء كان حرم عليه من في الإحرام. وإذا جاء يوم التروية يهل بالحج فيقول: لبيك حجا عن فلان. هذا السائل من الشرقية أيضا يقول: سؤالي وهو أنا سوف أحج هذه السنة وأريد من يحج عني وأنا حاج معه وجائز، هذا ليس له أصل، فإنه يتصدق بهذا المال ولا يبذل هذا المال لآخر ليحج عنه، هو يحج عن نفسه هذا جميل، وكون يبذل مالا لآخر يحج عنه في عام واحد هذا لا دليل عليه، وأيضا لو لم يكن قد حج هذا الأخ فإنه لا يصح النيابة في الحج عن الحي إلا لمن لم يحج فرضه. هذه السائلة من لندن تقول: أمرنا مشرف البعثة في الحج أن نوكل رجلا للرمي وكنا كثيرات، وأنا الآن أشك أنه رمى عنا، هل علي شيء؟ هو هذا مجرد شك ليس فيه شيء من اليقين، حيث أن الحاج وكل غيره فالأصل أنه رمى عنه في ذلك، ولا سيما أنهم يثقون فيه، ولا لم يكن للتوكيل معنى حين لا يثقون فيه، وعلى سبيل التنزل بأن هذا المشعل بعثة أو أن هذا الرجل الذي وكل للرمي لم يرمي، فإن هذا الوقت قد فات، وحين لا شيء على هذا الوقت ولا شيء على الأخوات وبقية الأخوة الذين يوكلون غيرهم ولم يرموا حتى فات الوقت، لأن الرمي واجب، وإذا فات محله ووقته فإنه لا يرمى، حينئذ يستغفر الله ويتوب إليه ولا شيء عليه في ذلك. ولكن في المستقبل الأصل أن الإنسان يرمي عن نفسه ولا يوكل أحدا، فحين يعجز عن الرمي في النهار فإنه يرمي في الليل إلى طلوع الفجر الثاني، وحين يعجز عن الرمي ليلا يرمي في آخر يوم، ولا يسارع إلى التوكيل كفعل كثير من الناس. أما إذا كان ما عنده قدرة على الرمي، كانت تكون المرأة حاملا أو يكون الرجل معوقة لا يستطيع الرمي، أو كان الحاج طفلا لا يستطيع الرمي، فإنه يوكل غيره، فلا إشكال يرمي كل يوم في وقته. أما إذا كان قادرا على الرمي، إذا لم يستطع في النهار يستطيع في الليل، إذا يستطع في الليل يستطيع يؤخر الرمي إلى آخر يوم، فإنه حينئذ لا يوكل أحدا. هذا الأخ يقول شيخنا الحبيب لما أبت يقول في منى وبت في مزدلفة الثلاثة أيام أيام التشريق، وذلك لأن كانت في مزدلفة، من لم يجد مكانا في منى لشدة الزحام أو لغلاء الأسعار وارتفاعها أو لأنه لا يجد مكانا لا عبر الأرصفة وهذه أماكن ليست للآدميين، فحين لا حرج أن يبيت حيث شاء، سواء بات في المزدلفة أو بات في مكة أو في غير ذلك، لأن الواجب إذا سقط لا يمكن نقول ينوب عنه المبيت في مزدلفة، بمنزلة العضو إذا قطع في الوضوء لا نقول بأنه تغسل ما أو تغسل ما